بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: كتاب الترجل، باب في الخضاب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب التمشيط، تمشيط الرأس، الترجل، ترجيل الرأس هو تمشيط الرأس. قال: باب الترجل، يعني باب التمشيط، تمشيط الرؤوس أو تمشيط اللحية أو صباغها أو شيء من هذا، كله يسمى ترجل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد، مسدد بن مسرد قال: حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الزهري قال: عن أبي سلمة وسليمان بن يسار، عبد الرحمن بن عوف وسليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة، قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إن اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم. قال: إن اليهود والنصارى لا يسبقون شعورهم فخالفوهم واصبغوا شعوركم، يعني أمر بالصبغ، ولكنه ما عزم عليه الصلاة والسلام، لأن كثيرا من الصحابة تركوا شعورهم بدون صبغ، كثير منهم، عدهم ابن القيم رحمه الله بأنهم تركوا شعورهم لأنه ليس بعزيمة، قال: اصبغوا، ولم يعزم على الصحابة رضي الله عنهم، كثير منهم ترك شعره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. يقول لنا أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أحمد بن عمرو بن السرح المصري، وأحمد بن سعيد الهمداني، وأحمد بن سعيد الهمداني المصري أيضا قال. الاثنين حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري أيضا قال: حدثنا ابن جريج، حدثنا سعيد بن جريج، بن جريج. نعم. عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: عن حدثنا بن جريج، بن جريج عبد الملك، بن جريج، عن جريج بن جريج عبد الملك بن جريج بن عبد العزيز بن جريج قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر، محمد بن مسلم بن تدرس قال: عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أبا بكر الصديق في فتح مكة أتى بأبيه أبو قحافة ورأسه كالثغامة، ورأسه ولحيته كالثغامة، ثغامة شجرة بيضة، الثغام شجر أبيض أبيض ناصح البياض مثل القرطاس، فقال: غيروه. فسلم عليه وقال: هل لا تركت الشيخ لنأتيه؟ قال: هو أنت أحق أن يأتيك يا رسول الله. فقال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، وفي مسلم: ولا تقربوه السواد، في صحيح مسلم: غيروا هذا الشيب ولا تقربوه السواد. وإذا أتى الحديث بلا تقربوه أو آية لا تقربوه، فمعناه الحث على أن لا يقرب السواد. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي بن إبراهيم الحر قال: حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال: حدثنا معمر معمر بن راشد عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب نعم عن أبي الأسود الديلي عن أبيه ولا عن ابن بريدة عن أبي الأسود عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي واسمه ظالم من الطبقة الثانية من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، وهو أن أول من صنف النحو هذا أول من صنفه أبو الأسود الديلي الدؤلي يقال له، لأنه رأى ابنته رأت النجوم بالليل فقالت ما أحسن السماء يا أبتي، سماء كيف السماء؟ قالت ما أحسن السماء يا أبتي، سبحان الله السماء. فأتى إلى الإمام علي رضي الله عنه وهو بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين أدرك أمة محمد، الألسن تغيرت، قال اكتب الاسم والفعل والحرف، الكلام هو اسم وفعل وحرف، وثم اشرح كذا وانحو على هذا النحو، فسمي النحو سمي هذا النحو. فكتب أبو الأسود الديلي رحمه الله أول من كتب في النحو من الطبقة الثانية من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتب. قال رسول الله إن أحسن ما غير به هذا الشيب يعني الأبيض الحناء والكتم. الحناء يعطي بصفار صفار فاقع فاقع الصفار، لأنه مثل الهرد، تعرفون مثل الهرد، الحناء صفار ومثل الهرد أصفر مرة واحدة فاقع، لكن إذا غيرته بالكتم، الكتم حبوب لها رأس من هنا ورأس من هنا صغيرة جدا حبوب يوجد عند العطارة، فإذا سحقت الحبوب هذه وجعلتها مع الحنة صارت اللحية جميلة جدا مثل البن اللي توه محموس قليلا، البن القهوة إذا حمسته قليل بس ظللته على النار قليل وحمسته قليل صار لونه مثل الكتم، صار مكتم مثل الكتم. فهذا الكتم يوجد عند العطارة، إذا جعلته مع الحنة وصبغت به الشعر صارت لا سودة كحلية تشينشينة ولا صفرة فاقع اللون، وإن كان الصفار محمود لكن ما هي صفرة فاقعة اللون، تصير مكتمة كتم اللي يسمى كتم يعني بني، الكتم والبني. أجل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكرهون الصبغ بالحنة، يكرهون حتى بالكتم، يكرهون بكل شيء، بعضهم ما هو كلهم. ليش؟ لأن يقول إني صبغت بالصفار أو صبغت بالحنة أو صبغت بالكتم، يا إذا أخذت أسبوع طلع مثل الثعبان فوق، أبشع رؤية تراها الإنسان. فلهذا يكرهون الصبغ، بعض الصحابة رضي الله عنهم يكرهون الصبغ حتى بالصفار وحتى بالكتم، لأنك إذا أخذت أسبوع الإنسان ونزل الشعر طلع مثل الثعبان البيض هنا، أكره مرأة أن ترائه الإنسان. لهذا كثير من الصحابة ما يصبغ، يخلي اللحية كما هي بيضة علشان لا يجي البيض هذا ينزل الشعر الأسود أو الكتم أو الأصفر ينزل ثم يطلع البيض من فوق مثل الصيبان اللي أولاد القمر البيض. يكره أبشر ما أنت رأي إلى صار الأسود وفوقه أبيض، يصير مكروه، الرؤية تصير مكروهة والوجه يصير مكروه. الشاهد هذا اللي جعل الصحابة يكرهون الصباغ ويتركون شعرهم أبيض، غالب الصحابة، وبعضهم يصبغ ويتعاهدها ما يخلي شيء يطلع، تعاهد كل صباح يحط صبغ علشان ما يطلع شيء. الشاهد إن صبغت الإنسان وإن تركت كل واحد، الشاهد إن الصبغ بالكتم والصفار بالحنة، إن تركت بالحنة لحاله صارت صفرة مرة فاقعة، وإن صبغتها بالكتم صارت مكتمة بنية لا سودة كحلية ولا صفرة، من أجمل الرؤية. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمثة قال انطلقتم مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن إياد قال قال حدثنا إياد عن أبي رمثة رفاعة اسمه رفاعة قال ذهبت أنا وأبي أبوه اسمه زبير أو زبير قال ذهبت أنا وأبي أبوه أعرابي وذهب هو أبوه للرسول عليه الصلاة والسلام، وكان والد أبي رمثة البدوي يسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام في خاتم النبوة وعليه شعرات وهو كأنه دمله طالع بين كتفيه وعليه شعرات وكأنه دمله مثل زر الحجلة مثل زر الخيمة. فلما أتى وسلم على الرسول وبايعه قال يا رسول الله أنا سمعت من بك دمله خلنا عالجك عنها عالجك عنه خاتم النبوة تعالج. قال خلنا أسوي لك طبيب. قال الطبيب الله. قال الطبيب رب العالمين الذي خلقه هو طبيبه ما هو أنت رجل رفيق إن شاء الله أنت رجل رفيق وأما الطبيب رب العالمين خاتم النبوة تروح تعالجه بدوي أعراب ما يدري وشو ثم له ظهره سمع أن الرسول في ثم له ظهره بيعالجها البدوي. قال خلنا أعالجك يا رسول الله عن هاللي يقولون بظهرك بين كتفيك خلنا أعالجه. قال أنا طبيب. قال الطبيب الله أنت رفيق أما الطبيب الله واللي بين كتفي اللي يبريه اللي يطبه الله واللي حطه الله واللي يبريه الله أما أنت إن شاء الله إنك رفيق إنسان رفيق. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن أبجر عن إياد بن لطيط عن أبي رمفة في هذا الخبر قال فقال له أبي أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. قال الله الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء يكنى أبو كريب شيخ أبو داود شيخ الأمهات الست أبو كريب رحمه الله من الطبقة العاشرة. قال حدثنا ابن إدريس ابن إدريس عبد الله قال قال سمعت ابن أبجر قال سمعت ابن أبجر واسمه سعد سعد بن أبجر قال حدثنا عن عياض بن لقيط عن عياض بن لقيط عن أبي رمزة عن أبي رمزة بالنحو الأول وبالكلام الأول. أبو رمزة رفاعة اسمه وأبوه اسمه زبير أو زبير. قال إنه ذهب هو أبوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأسلم الاثنين وبايعاه الاثنين بايعاه والرجل طبيب أبو والد أبي رمزة طبيب. قال يا رسول الله سمعت فيك في بين كتفيك دم لخلني عالجك فأنا طبيب. قال الطبيب الله الطبيب الله تعالى وتقدس والذي خلقها رب إبريا هو طبيبها تعالى وضعها هو طبيبها وأنت رجل رفيق. نعم يعني لا ألان له بالكلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي فقال لرجل أو لأبيه من هذا؟ قال ابني. قال لا تجني عليه وكان قد لطق لحيته بالحنة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن بشار ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن إياد بن لقيط عن إياد بن لقيط عن أبي رمزة عن أبي رمزة بالمعنى الأول أنه أتى الرسول هو أبوه وبايعوه وكان عنده رجل وكان في لحيته صفار حاطم لحيته صفار الرجل والد أبي رمزة أما الرسول فلحيته السودة ما شاب عليه الصلاة والسلام ومن روى أنه شاب أو صبغ أو شيء فهو غالب لأن جميع الصحابة اللي وصفوه قالوا لم يشب منه إلا ثلاث شعرات واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا ولا صبغ شيء ما صبغ منها شيء مرة واحدة إنما هي كثة ليست بالطويلة ولا بالعريضة مرة ولا بالطويلة مرة كثة كذا كأنها أربع أصابع وخمس أصابع ومن هنا كذا أربع أصابع وخمس دائرة الوجه عليه الصلاة والسلام والوجه كله ما في شعر وجهه عليه الصلاة والسلام كله ما في شعر بس الدقن اللحيتين اللحية هي اللي موجودة به من هنا من العنفقة وأسفل صارت كذا وصارت وأما الوجه الخدود والجبهة والأشياء ويقابل الناس كله مثل القمر أبيض يتلألأ تهل. يقول كعب بن مالك لما أتيته استناء مسترين وجهه كأنه لوح فضة قد رش برضع من ذهب قد رش من ذهب مثل طلعت عليه الشمس، لوح فضة رش بذهب بقطع من الذهب طلعت عليه الشمس، شوف كيف لونه كيف يصير يقول استنارة صار مثل هذا اللون، بل أشرف من هذا اللون وأفضل من هذا اللون عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضب ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد قال قال حدثنا حماد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، عن ثابت البناني عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن لحية الرسول عليه الصلاة والسلام خضب، قال لم يخضب الرسول عليه الصلاة ما خضب الحيطة لأنه أسود ما احتاج إلى الخضاب، وشعره هو هو على ما خلقه الله أسود، شعره كحلي أسود يلمع بوجه مثل القمر يستنير، الشعر يستنير والوجه الأبيض يستنير عليه الصلاة والسلام، لم يخضب ولكن خضب أبو بكر وخضب عمر، يعني كان تريد فعل الصحابة التابعين والخلفاء الراشدين، فقد خضب أبو بكر وخضب عمر رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في خضاب الصفرة. قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا ابن أبي الرواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورز والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان، عبد الرحيم بن مطرف قال حدثنا عمرو بن محمد، عمرو بن محمد المري قال حدثنا ابن أبي الرواد، حدثنا عبد العزيز ابن أبي الرواد قال عن نافع، عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصفر لحيته بالزعفران وبالأشياء بالطيب، يعني من الطيب، اللحية إذا كانت سوداء وصير تتعهدها الإنسان بالطيب، تجعل زعفران وتجعل مسك وتجعل عود، دهن عود ودهن ورد، وتجعل من الطيبة الأهد وتحطه بالسواد، يصير فيه لون، يصير السواد هذا فيه لون من لون الطيب من الزعفران، مسحوق الزعفران ومسحوق المسك ودهن الورد والأطياب الثانية يحطونه معها، تصير علشان يصبغ لحيته يصبغ رأسه، وإلا ما صبغه، ما صبغ علشان سواد، ما سواد هو سواده على خلقته اللي خلقه الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه يحب الطيب، إذا أتاه الطيب المسحوب حطه بلحيته حطه برأسه، فمن اللون الأطياب التي يحطها تصير كأنها مصفرة وهي لم تصفر لم يخضب بهم، فابن عمر يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن ابن عباس قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا؟ قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذا أحسن من هذا. قال: فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا محمد بن طلحة، محمد بن طلحة التيمي قال عن محمد بن عن حميد بن وهب، عن حميد بن وهب قال حدثنا ابن طاووس، ابن طاووس عبد الله عن أبيه طاووس بن كيسان الجندي عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل قد خضب لحيته بالحنة، الحنة إذا خضبت به وحده يصير أصفر فاقع الصفار، أصفر فاقع الصفار مرة واحدة مثل الهرد الكركم هذا اللي يسحمونه مثله صفار فاقع الصفار. فمر عليه وقال ما أحسن هذا، يعني غير الشيب البياض بهذه الصفرة. ثم مر عليه آخر قد خضب لحيته بالحنة والكتم فقال ما هذا أحسن، الحنة والكتم إن كتم الصفرة إن كتمت الصفرة قليلا هذا أحسن. ثم مر عليه ثالث قد خضب زعفران فقط طيب الزعفران طيب ولونه أصفر لكنه ما هو فاقع الصفار. فرم مر عليه واحد قد خضب بالصفار بالصفرة يعني بالحب الزعفران ومعه صفرة قليل فقال هذا أحسن من هذا كله، يعني هذا الشيء اللي تصبغ بالطيب الإنسان شيء فيه طيب وتصبغه ولا يعطي صفار فاقع وإنما هو صفار يعطي بقليل من الكتم من التكتم شوية، فهذا أحسن من الحنة والكتم وأحسن من الحنة وحده. السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام مرتنا أحاديث من 10 أيام أن الرسول يكره الصفرة، فهنا أقرها ومدحها وأثنى عليها عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يكره الصفرة في الثوب، الردع الصفرة الزعفران والصفرة والأشياء المصفرة في الثوب وفي اللباس وفي الشرشة وفي الإحرام اللي تلبسه وفي ثوبك اللي تلفلف الإنسان أبيض، هذا المكروه وهذا الذي لا يجوز للرجال ولا للنساء، لكن تصبغ لحيتك الإنسان تصبغ شعرك لا بأس بذلك، تصبغ بالصفرة لا بأس بذلك شعر لحيتك وشعرك، أو امرأة تصبغ مثلا رأسها بالحنة والكتم لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في خضاب السواد. قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. يقول أبو داود رحمه الله باب ما جاء في خضاب السواد ما خضب بالسواد. يقول حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا عبيد الله بن زياد قال عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير مولى وبالي والبه أفضل أهل زمانه رضي الله عنه من الطبقة الثالثة. قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن ناسا يأتون آخر الزمان يصبغون بالسواد أسود كحلي، يجعل لحيته كحلي أسود وشعره كحلي أسود كحلي لا يريحون ريح الجنة، يصبغون بالسواد لحاهم وشعورهم ورؤوسهم لا يريحون ريح الجنة. ليش؟ كحواصل الطير، في نسخة كحواصل الطير وفي نسخة كحواصل الحمام. الحوصلة هي اللي تجمع بها الحب، الحمامة تلقط الحب من قارها والطير يلقط الحب من قاره ثم يجمعه هنا، يجتمع هنا ثم يبلعه قليل قليل لذا اللي يبلعه أول ما يجمع هنا، فهذه سواد سواء بالحمام أو بالغراب أو بشيء كحواصل الطير، هذه الحوصلة يجمع الحب فيها يلقط الحب ثم يجمعه بحوصلته هنا، اللي يسميها الأدمي معدة، الآدم يسميها معدة، والطير يسمى حوصلة، يجمع الحب هنا فيها ثم يبلعه قليل قليل حتى ينتهي كحواصل، يعني أسود مثل الكحل لا يريحون رائحة الجنة. يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المدهش أول من صبغ بالسواد فرعون، أول من صبغ بالسواد فرعون، هذا كلام ابن الجوزي في كتابه المدهش. والشاهد أن السواد ممنوع، وإن كان روية عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم روية، لكن هل يثبت أنه وصل إليهم هذه السندات؟ روية أن الحسن والحسين صبغوا بالسواد، وأن عبد الله بن جعفر وأن عقبة بن عامر وأن كثير منهم صبغ بالسواد كما نقله ابن القيم ثم أنكره ابن القيم، قال السند إليهم ما ضعيف لا يقوم على سيقان لا يقوم على رجليه، السند إلى هؤلاء الصحابة لا يمكن يخالفون أمر الرسول. ثم قال رحمه الله وإذا قدر أنهم خالفوا الرسول وصبغوا بالسواد فأمر الرسول أعفى، أمر الرسول أولى وأحرى بالاتباع، أمر الرسول أولى وأحرى بالاتباع. فالصبغ بالسواد ممنوع للرجل والمرأة حتى للمرأة لا يجوز تصبغ بالسواد لأجل تخدع الناس تتزوج أو شيء. لا وصل الشيب خلاص مدام وصل اصبغي بالحنة اصبغي بالكتم. أما أسود كحلي فهذا ممنوع لا للرجل ولا للمرأة. فالرجل لا يصبغ لحيته يغش الناس وكأنه لأنك يخدعك الإنسان ويفضحك يفضحك اللي يطلع منه كأنه حبل حبل أبيض يطلع من الصبان البيض مثل أولاد القمل على البيض يفضحك هذا. إلا إن تعدت كل يوم ما تقدر تتعاهد كل يوم الإنسان يصير أكره مرأة. الشاهد أن صبغ بالسواد الكحلي السواد اللي كله لونه سواد ممنوع شرعا. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الانتفاء بالعاج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر أهله بإنسان من أهله فاطمة، وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة، فقدم من غزاة له وقد علقت مسحا أو سترا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة، فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما، فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان، فأخذه منهما وقال: يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة، إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. يا ثوبان اشتري لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان بن المنبه عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ثوبان إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سافر أول ما يوادع ويتعاهده فاطمة عليه السلام، وإذا رجع من غزاة أو من حج أو من عمرة وهي ليست معه أول من يدخل عليها. فذهب إلى غزاة مرة من المرات ثم رجع عليه الصلاة والسلام فذهب إليها كعادته، أول من يقدم عليه فاطمة رضي الله عنها ويسلم عليها ويتعاهدها ويتعاهد أولادها. فوجد سترا على البيت على باب من الأبواب، ستر في شجرة صورة شجرة، ووجد الحسن والحسين عليهما قلبان من الفضة، قلب هذا صورة قلب مصورة من الفضة من الباب قلب ومعلقته عليه، وهذا قلب من الفضة معلقته عليه زينة محليتهما بهذا. فرجع ولم يسلم ولم يدخل، فظنت أنه لأجل الستر ولأجل القلبين، فأخذ فحلت القلبين من الحسن والحسين وهما أطفال، وأخذت الستر وشققته وأرسلته مع ثوبان، فجاء يبكيان الاثنين أطفال، أخذ منهم القلادة والزينة ويبكون، فجاءوا إلى جدهم عليه الصلاة والسلام يبكيان، فقال: يا ثوبان ما هذا؟ خذ هذه القلبين من الفضة وخذ هذا واذهب إلى آل فلان ناس فقراء مساكين أعطهم إياهم، إن هؤلاء الحسن والحسين من أهل بيتي وأكره أن نأكل طيباتنا في حياتنا الدنيا. طيبات آل البيت آل الرسول لا يمكن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا، لنا الآخرة وللناس الدنيا، نحن لنا الآخرة وللناس الدنيا، فأكره أن فاطمة وأولادها يأكلون طيباتهم في حياتهم الدنيا. اذهب بهذا القلبين إلى آل فلان عائلة بالبيت فقراء ومساكين أعطهم إياه، واترك الحسن والحسين وخذ هذا اشتر لفاطمة عاج من عظم عاج، العاج يقال انه عظم السلحفات ويقال انه اسم عاج، اسم حيوان سمكة بحرية تسمى العاج، كبيرة متوسطة، لا كبيرة من حيل ولا صغيرة، وان عظم هذا باذن الله لين، اذا تستطيع تحطه اسوار تستطيع تحطه في كل شيء، يقال انه ظهر السلحفات، لكن الصحيح انه العاج اسم يعني مستقل، يعني حيوان مستقل من حيوانات البحر. واشتر لها من العصب، العصب هو اللين برضه، العظم اللين، او يقال انه عظم الفيل او يقال انه عظم اخر. فالشاهد اشتر لها من العصب قلادة، واشتر لها سوان من عظم العاج، سوار من عظم العاج، هذا لباسنا. العاج لا حد ينتبه له ولا حد يقول عليه، ولكن انما زينة، فاشتر لها عظم عاج وقلادة من العصب. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. قال حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرواسي قال حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم. فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله. فصه من أول ما اتخذ، أول ما اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من الفضة، فصه منه ثم كتب فيه محمد تحت ورسول بالوسط والله فوق، سطر صار محمد رسول الله، كتب فيه وصار يختم به. ثم بعد ذلك قال له أحد الإخوان من النجاشي: أرسل لك، يريد أن يرسل لك حجرا، حجر أسود، حجر هذا وتكتب عليه ما تشاء. قال: لا بأس بذلك. فأتى فأرسل النجاشي من الحبشة حجر أسود، وجعلوه ونقشوا وكسروه على قدر الفص، ثم صب عليه خاتم غير الخاتم الفضة، ورمى خاتم الفضة اللي فصه منه، وصار الفص خاتم، الحجر الأسود صار هو الفص، وكون نقش عليه محمد الرسول كما نقش على الأول، فصار يلبسه عليه الصلاة والسلام ويختم به حتى لحق بربه. ثم أخذه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وصار يختم به محمد رسول الله، يختم به الرسائل. ثم مات أبو بكر فأخذه عمر ولبسه رضي الله عنهم جميعا، ثم مات عمر فأخذه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مدة سنتين أو ثلاث، ثم ذهب إلى بئر أريس التي كان الرسول مدل رجليه فيها، فسقط الخاتم من عثمان وإلى اليوم ما وجد. نزح البئر وحفرها، حفرها إلى 50 إلى 6، ما فيش فائدة، إلى اليوم راح الخاتم، إلى اليوم راح خاتم. يقول بعض العلماء أن الخلاف على عثمان والمنازعة لعثمان ما حصلت إلا بعد ما ضاع الخاتم، الله أعلم هذا صحيح أو لا. الخاتم قد يكون من الرسول عليه الصلاة والسلام واسمه وختمه له قيمته، وقد يكون أن الخلاف أتى زمنه، الخلاف أتى زمنه لا شك في هذا. فقتل عثمان وقتل علي وقتل عمر كلها من الخلافات التي حصلت من الفتوحات اللي انفتحت، وأعداء الشيطان وأعداء العرب وأعداء الإسلام هم الذي فعلوا هذه الأفعال. نعم. قال رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد: فكان في يده حتى قبض، وفي يد أبي بكر حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عثمان. فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد الطحان، خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا عن سعيد عن قتادة، عن سعيد بن جريري عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه الخاتم، أحيانا يلبسه باليسار وأحيانا باليمين وأحيانا يلبسه باليسار، أحيانا بالخنصر وأحيانا بالبنصر، ونهى أن يلبس بالسبابة أو بالتي تليها الوسطى، نهى الرجال أن يلبسوا التختم بالسبابة أو بالوسطى، الرجال مهاهم أن يلبسوا، لكن تلبس بالخنصر أو البنصر، تلبس باليمين أو تلبس بالشمال، أنت حر، سواء من ورق من فضة، سواء فصه منه من فضة أو فصه حجر من الحجارة الكريمة، ما عليه، إنما تلبسه لحاجة. فالقضاة اليوم يختمون الصكوك لازم أن يلبس خاتم لئلا يزور عليه الختم. لو تحط خاتم ختم بجيبك الإنسان ربما يطيح، ثم يأخذ واحد يختم الأوراق والختم للقاضي الفلاني، فلا بد أن يجعل الخاتم بيده لأجل لا يزور ختمه ولا يصحر سوقه. ربما الكاتب يأخذ الختم ويزور، لكن لصار بيد القاضي خلاص. وكذلك الأمير، من الأفضل أن يجعل له خاتم أمير البلاد وشيء من هذا. الشاهد أن الخاتم سنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما للمسؤول، لا سيما للقاضي والمسؤول الأمير يجب أن يتختم. وإن اتخذه عادة الناس فهو خاتم، لا شك أنه سنة، وإن لم يتخذه فأنت حر. السنة تثاب على فئة ولا تعاقب على كتاركها. الشاهد يقول أنس رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم بفص، بخاتم فصه من حجر أسود أهداه له النجاشي، وكتب عليه محمد رسول الله. ثم قص القصة نفسها التي مضت، وأنه كان يلبسه عليه الصلاة والسلام، ثم لما لحق بربه لبسه أبو بكر، ثم عثمان، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نزل في طاح الخاتم ببير بئر أريس، فنزحت البير بجاب كلها وحفرت، لكن إلى اليوم لم يوجد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد البغلاني الثقفي البغلاني أبو رجاء قال، وأحمد بن صالح، وأحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب، حدثنا عبد الله بن وهب قال عن يونس بن يزيد، عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري بن شهاب الزهري محمد بن مسلم عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان فص الرسول عليه الصلاة والسلام من الفضة، فصه خاتم أسود، فصه حجر أسود، أرسله له الحبشي، أرسله النجاشي رضي الله عنه، أرسله فكان يختم به عليه الصلاة والسلام، أو أنه أرسل له أحد جاء من الحبشة، لأن النجاشي اللي يظهر لي أنا أنه في تلك السنين في سنة 9 وفي تلك السنين التي كان الرسول يختم الكتب له، الرسول أرسل النجاشي لأن كل من ملك الحبشة سمي النجاشي، فالنجاشي اللي أسلم وزوج رملة بنت أبي سفيان للرسول مات، وصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في سنة 6 من الهجرة، مات النجاشي المسلم الذي زوج رملة بنت أبي سفيان للرسول وهي بالحبشة، والذي خاطب جعفر بن أبي طالب وتلا عليه سورة مريم وقال اجلسوا أنتم سيوم أنتم سيوم، يعني آمنون آمنون بولاة الحبشة، هذاك مات سنة 6، وأمر الرسول الصحابة أن يخرجوا إلى الصحراء ويصلوا على أخيكم النجاشي صلاة غائب، فصلى الرسول على النجاشي رضي الله عنه صلاة غائب لأنه ليس في بلاده مسلم يصلى عليه، فصلاة الغائب إذا لم يصلى عليه تصلي غائب، إذا صلي عليه في بلد كفى، ما في لزوم تصلي على إنسان صلى عليه الناس في المدن، إنما لو صلى في المدن لا بأس، لكن ما تصلي، لم يثبت أن النبي صلى على غائب إلا النجاشي، النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى على غائب إلا النجاشي لحاجة، وهو أنه ليس هناك مسلم يصلى عليه، بلاده كلها نصارى، والذي أرسل له الرسول أرسل الحجر يقال أنه النجاشي الأخير، النجاشي اللي بعد النجاشي، أو أنه استدعاه اشتراه الرسول من الحبشة وأتى به من الحبشة جائز، وهدي من النجاشي الكافر، أو أنه هدي إليه أرسله له. فالشاهد أن فصه حجر من الحبشة، حجر أسود من الحبشة مكتوب عليه محمد رسول الله، وكان في يده عليه الصلاة والسلام، ويختم به للرسائل الملوك هرقل وكسرى وبن غسان وشمر وغيرهم من الرؤساء ومن الملوك وغيرهم، أرسل لهم ليبلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. سنة 9 بلغ الرسالة مشارق الأرض ومغاربها، بلغ الرسالة رسالته اللي في الكتب واللي في الرجال، أرسل دحية لهرقل وأرسل حاطب بن أبي بلتعة القيس لكسرى وأرسل للبحرين فلان وأرسل فلان وأرسل فلان مكاتبه عليه الصلاة والسلام. فمن بلغه كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام قامت عليه الحجة، من بلغه الكتاب قامت عليه الحجة. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام كان يتخذه بخنصره أو بنصره أحيانا، باليمنى أحيانا وباليسر أحيانا. ولما لحق بربه لبسه أبو بكر، ثم لما مات لبسه عمر، ثم لما مات لبسه عثمان قيل سنة أو سنتين، ثم نزل ببئر أريس الخاتم، نزل من إصبع عثمان ببئر أريس، ثم لم يوجد إلى اليوم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كتب اسمه على الخاتم الفضة الأول اللي قبل الحجر نهى الناس أن يكتبوا الخاتم، أن يكتبوا على خواتم هذا الاسم محمد الرسول، لا يمكن أن تكتب على خاتمك هذا الاسم، يعني ظن أن الناس يقتدون به عليه الصلاة والسلام، فنهاهم أن يكتبوا اسمه على خواتمهم. اكتب حط خاتم من فضة واكتب اسمك واسم أبوه، أما تقول محمد رسول ممكن ممنوع. فنهاهم عليه الصلاة والسلام حينما اتخذ خاتم الفضة، نهاهم أن يكتبوا اسمه على خواتمهم، اكتب اسمك واسم أبوك بس، وأما محمد الرسول فلا. يقال أن عثمان كتب محمد رسول بعد موت الرسول وأبو بكر وعمر والخاتم ونزل الخاتم بالبير وضاع، أنه اتخذ خاتم وكتب عليه، فالله أعلم، مع أنه نهى الرسول أن يكتب هذا الاسم على خاتم غيره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فص. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير، زهير بن حرب عن الحميد الطويل، عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال إن خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام كله من فضة حتى فصه منه، هذا قبل يأتيه الحجر، ولا في آخر الأمر صار الحجر هو صار الخاتم، وفي وسطه الحجر مكتوب عليه اسم الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما قبل يأتي الحجر فصحيح الخاتم كله فضة وفصه منه كما قال أنس. قال رحمه الله: حدثنا النصير بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس خواتم الذهب، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله، ثم لبس الخاتم بعده، ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر، ثم لبسه بعد أبي بكر عمر، ثم لبسه بعده عثمان، حتى وقع في بئر أريس. قال أبو داود: ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم في من يده. يقول أبو داود رحمه الله: باب حدثنا نصير بن الفرج، نصير بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال عن عبيد الله عن نافع، عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ خاتم من الذهب قبل النهي، قبل أن يوحى إليه بأن لا يلبس الذكور الذهب، قبل هذا، لأن حديث عمر متأخر، هذا الحرير باليمين والذهب باليسار هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، لكنه اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتم من الذهب. ثم بعد ذلك لما رأى الناس أن الرسول اتخذ خاتم من ذهب اتخذوا خواتم من الذهب، لما رآهم جميعهم اتخذوا اقتداء به رمى الخاتم في الوسط في وسط المجلس وقال: لا ألبسه بعد اليوم، لا ألبس الذهب هذا، لا ألبسه بعد اليوم، فرمى الناس خواتم الذهب. ثم اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة فصه منه في الأول، فصه منه فنقش عليه محمد رسول الله، ثم بعد ذلك أتاه الحجر الأسود من الحبشة فاتخذ خاتما من الفضة صفصه حجر أسود ونقش عليه محمد رسول الله، وكان في يده الشريف عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه، ثم لبسه أبو بكر الصديق، ثم لبسه عمر رضي الله عنه، ثم لبسه عثمان، ثم ذهب إلى بئر أريسة تعاهدها، لأنه كان استأذن عن الرسول وهو كاشف بعض فخذه على البئر، وعنده أبو بكر وعمر. لما دخل عثمان لف ثيابه وستر فخذه وستر ركبته وستر ساقه، ثم قال ادخله على بلوى تصيبه. فالشاهد أن عثمان بعدما صار الخاتم بيده صار يتعاهد ذلك البير فيجلس عنده ويدلي رجليه، فسقط الخاتم منه في بير أريس، ثم نزحه وحفره فلم يوجد إلى اليوم. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله استنتاجا منه أن الناس لم يختلفوا على عثمان حتى سقط منه الخاتم وضاع، حتى ضاع خاتم الرسول عليه الصلاة والسلام فاختلف الناس عليه، صاروا يقولون كذا وإن تفعل كذا وإن تعمل كذا وإنت كذا وإنت، الناس اختلفوا وقتلوا أبو بكر وقتلوا عمر رضي الله عنه ثم عثمان بعده. الشاهد أن الخلاف قد تكون الخلاف قد يكون من عهد عمر رضي الله عنه، لكن يجوز أن الخلاف الحقيقي الذي اقتحمت المدينة ولم يعارض أحد بقتل عثمان حتى الصحابة وأكابرهم حرج عليهم ألا يسفك دم عند بيتي أحرج على كل مسلم لي طاعة عليه ولي أمر عليه ألا يقف عند بابي، فذهب الصحابة لما حرج عليهم وعزم عليهم ألا يقفوا عند بابه، ذهب الصحابة رضي الله عنهم ولا علي مرشم الحسن والحسين بسيوفهم، عبد الله بن جفر وإخوانه عون محمد بسيوفهم، وفلا وطلحة بسيفه، وسعد بسيفه هو أولاده، وقاعدين بسيوفهم لا يمكن أن يصل إليه أحد. لكن طل عليهم عثمان رضي الله تعالى عنه وقال أقسموا على كل شخص اللي أمر عليه أن لا يقف عند بابي، فانصرف الناس. لما انصرف الناس اقتحم الذي أهل الأغراض والأهوى اقتحموا عليه وعنده زوجته الفرافصة، ثم بعد ذلك قتلوه وذا نزل دمه على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، نزل دمه على هذه الآية. وقد رأى في الليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر يقولان ستفطر عندنا يا عثمان، ستفطر رآهم بالنوم، فقال له الرسول ستفطر عندنا يا عثمان، ستفطر عندنا يا عثمان، كان صائم ذلك اليوم رضي الله عنه، فلقط الدم على قوله تعالى فسيكفيكهم الله والسميع العليم، كفأهم الله، اللي أحرق بصفرية واللي أصابه شلل واللي قتل صبرا واللي قتل كفأه الله إياهم. الشاهد أنه قتل وأن الاختلاف عليه يقول أبو داود بعدما وقع الخاتم جائز هذا، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا، ثم ساق الحديث. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة. أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى أيوب بن موسى قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نقش على خاتمه محمد رسول الله، محمد تحت ورسول وسط والله فوق سطر واحد، الله فوق والرسول وسط ومحمد تحت سطر واحد، وقال للناس لا ينقشن أحد اسمه على اسمي، أنت لك خاتم انقش اسمك واسم أبوك وجدك، أما تقول محمد رسول الله على خاتمك ممنوع، خشية أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء، فشيء خاص له، الخواص له، خاص له، نقش على الخاتم لا تكتبوا اسمي ولا اسم ولا هذا الاسم اللي كتبته على خاتم لحد يقلدني فيه، فانتهى الناس ما كتبوا. يقال إن عثمان رضي الله تعالى عنه لما مات الرسول ومات أبو بكر وعمر نقش على الخاتم محمد الرسول، فالله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الخبر. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالتمسوه فلم يجدوه، فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله، قال: فكان يختم به أو يتختم به. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، الذي قلنا أن بينه وبين البخاري وحشة، وأن العالم صاروا مع البخاري لأنه ظلم، فصار الناس مع البخاري، وأنهم لا يذكرون الذهلي، لا ينسبونه، محمد بن يحيى بن فارس وبس، لأنه ما يعرف. لقلت محمد بن يحيى بن فارس، من هو محمد بن يحيى؟ لكن لقلت محمد الذهلي، خلاص عرفه الناس، لأنه مشهور بالإمامة والحديث مثل البخاري في الأحاديث، في صحة الأحاديث وكثرتها مثل البخاري. لو الزهريات 30 مجلد، جميع ما فيه الزهري أتى به ب30 مجلد، لكن لم نرها ولم تشتهر، لأن نية البخاري صالحة، فاشتهر كتابه وشرحه الناس وتلقوه بالقبول. الشاهد يقول: محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال: حدثنا سليمان لون أو لوين، سليمان بن عبد الرحيم لوين قال نعم قال: حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عن المغيرة بن عن المغيرة بن زياد، ابن زياد قال: عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام في القصة الأولى اتخذ خاتما من فضة فصه من حجر أسود من الحبشة، وكتب عليه محمد رسول الله، ونهى الناس أن يكتبون. قال رحمه الله: باب ما جاء في ترك الخاتم. قال: حدثنا محمد بن سليمان اللوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فصنع الناس فلبسوا، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. قال أبو داود: رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر، كلهم قال: من ورق. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب ما جاء في ترك الخاتم. باب ما جاء في ترك الخاتم. يقول: حدثنا محمد بن سليمان رحيم لوين، محمد بن سليمان لوين قال: عن إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد ابن أبي وقى يصل نسبه إلى عبد الرحمن بن عوف، قال: حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق، يعني من فضة، ثم طرحه يوما واحدا ثم طرحه. القصة ليست بالخاتم الفضة، وإنما بخاتم الذهب كما مرنا. الصحيح أنه بخاتم الذهب، مع أن أبي داود يقول رواه فلان وفلان وفلان، لكن عندنا أيضا أئمة حفاظ ثقات أنه الذهب لا الفضة. باب ما جاء في خاتم الذهب. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة عن أن ابن قال: إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال: الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب والرقاء إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغيره أو غير محله أو عن محله، وفساد الصبي غير محرم. يقول أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في خاتم الذهب. باب ما جاء في خاتم الذهب. حدثنا مسدد قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت الركين بن الربيع. يقول: سمعت الركين أو الركين بن الربيع يقول عن القاسم بن حسان، عن القاسم بن حسان قال: أنا عبد الرحمن بن حرملة، أنا عبد الرحمن بن حرملة، وكلها اللي مرون هذولا الظاهر فيهم مرض، الرجال اللي مرون هذولا كلهم فيهم مرض. قال: أن ابن مسعود كان يقول، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن عشر خصال، ثم عدها قال نعم. الصفرة، الصفرة يعني الخلوق بالثوب أو بالمشلح أو بالزبون أو بشاب الغترة ممنوع هذا قال. وتغيير الشيب، وتغيير الشيب بالسواد نعم. وجر الإزار، وجر الإزار حتى يصل إلى الأرض نعم. والتختم بالذهب، والتختم بالذهب للرجال. والتبرج بالزينة لغير محلها، والتبرج بالزينة في المرأة لغير محلها، المرأة تتبرج لغير محلها زفاف أو شيء من هذا ممنوع نعم. والضرب بالكعاب، والضرب بالكعاب يضرب بالكندرة بالقزمة، الحين الشباب صاروا مثل البنات ما تدري هو بنت ولا ولد، طاح طاح طاح بالبلاط وبالطبطاب طاح طاح طاح في الكعاب، الضرب بالكعاب نهى الرسول عنه يقول ابن مسعود تجعل لها كعب طويل كذا مثل العود ثم تمشي، والشاب مثلها الحين ما تدري لا سمعت الكعاب هذه هو شاب ولا شاب، هو فتاة ولا فتاة، اللي يضرب بالبلاط واليبتم يمشي مع الشارع ما تدري هو ولا رجل ولا امرأة، طاق طاق طاق طاق، وش اللي عليك هذا؟ يقول جزمة، جزمة تصير مثل المرأة تخبط الأرض، وانت يا المرأة لا تطولين يعني تخبطين هذا ما تطيحين مع الدرج ولا تطيحين ما كذا ولا الشاد يقول، والكعاب هذا ضرب الكعاب على الأرض نعم. نعم. والرقى إلا بالمعوذتين، والرقى إلا بالمعوذتين، ترقي بالفاتحة وبالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ بالناس، لا بأس بذلك نعم. نعم. وعقد التمائم، وعقد التمائم تجعل لنفسك تميمة أو على ولدك أو على بقرتك أو غنمتك تجعل تميمة علشان العين ما تجيها العين، هذا أيضا ممنوع نعم. وعزل الماء لغيره، وعزل الماء من مكانه إلى محل آخر لغير حاجة نعم. وفساد الصبي غير محرم، وفساد الصبي غير محرم نعم. قال أبو داود انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم، يقول انفرد أهل البصرة بهذا الحديث، السند كله بصريون وانفردوا به والله أعلم، يقول يمكن الله أعلم، لكنهم لا شك أن السند هذا فيه مقال نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.